في خرائطه وسجلاته. القاضي قال لي قبله بدي أعطي الخرائط سجلات الدفاتر تسمي. مرت معي ببعض الكتب نسيت بالحاشية بغيرها انه هذا القاضي الاولان اما ان يكون هالدفاتر شارية منه او من بيت المال، فان كان من بيت المال وجب عليك انك تعطيها القاضي الثاني، واذا كان منا دافع حق منا ما دفعتها الا حسبته، والحسبة الطاعة ما بصير الانسان يرجع فيها، والان صار نفعها ان تكون بيد غيرك مو بيدك، فبدي يعطيها ولو كان قيمة الأوراق من جيبة القاضي. اليوم بسمية القباضير يعني. يعني طبعا بس اليوم كله من حساب الوزارة. الوزارة. وهي. لأنها وضعت لتكون حجة عند الحاجة. فتجعل في يد المتولي. لأنه يحتاج إليها ليعمل بها. شيخنا أبو اليسر طلب منه فتوى ما طال فيها ما رضي يجاوب، وإذا به مدير الأوقاف كتب له كتاب رسمي قال له بدك تعطيني، قال له قلت لك ولا، قال له لا، قال له طيب احكي لنا من تمه، طالع الجامع اللي بنيها بباب صغير تربة الشيخ سيدنا الشيخ بدر الدين مع عم الجامع، لأنه بصح عمال الجامع بتربة المقابر ما بصح، قال له ها وهي كتاب رسمي، قال له طيب هذا الشاهد اللي عم جبت لكم اياه، قال فتح سجلات المفاتيح اللي قبله إلى كابر الشيخ محمد شكر الأسطواني اللي قبله الشيخ بطل كسر كذا، لقاهم كلهم عم يذكروا انه هالمنطقة هي منطقة مزبلة مو تربة، فأعطاه عمار الجامع صحيح كان بده أداء بما يتعمر الجامع. ايه شو يصيري لما يجي إنسان له غرض خبيث شخصي او ضد الدين يسوغه بفتوى بعض المساكين او بعض الطيبين والبسطاء من اهل الدين اهل العلم؟ إيه ما كل ما يعلم يقال، بده الانسان يكون ينظر الى مثل ما كان عم يحكي لنا هلا سيدنا الاستاذ سعيد انه مثلا الشغله الفلانيه الاولى عدمها لو كانت صحيحه، أنا إجا ببالي مسألة بتشابهها، ابني يحيى قدم كتاب رسالة وقت تخرج في الرق في الإسلام، وفعلا كتاب جيد جدا ودافع فيه عن الإسلام دفاع قوي جدا، المهم وتخرج وأخذ الشهادة وطلع وكذا وكذا، فتحت سيرة طبع الكتاب قلت له لا تطبعه الآن لا يليق طبع هذا الكتاب هذا الزمن، لأن المغرض يأخذ عباراتك القوية بأدلتها يحورها إلى النتائج اللي أنت قلتها، حاربنا بالنفس اللغة شو بيقول لك ليكوها إلى الآن عم يألفوا بجواز الرق، لك عمي أنت بس عرفت شو أنه رق يلي أجزناه ما بياخذوا انه هذا الرق عندنا في الاسلام مثل التداوي القسري قبل ما يكون عملية جراحية وما في تخدير، يحطوا على ايده زلمة وايده كذا اربع خمس دول. سمعتوا فيها زمان كانت اولين ايه طيب هذول اعداؤه خرجوه، ضربت مثل أنا على القضية بأنه جاء إلينا جيش كافر بده يقاتل المسلمين كباقي الجيوش اللي مرت بالتاريخ كلها، وإذا به بضمن الجيش في ثلاثة إخوة الشباب كفر عم يقاتل المسلمين. انتصر المسلمون على هذا الجيش، المسلمون انتصروا على جيش الكافر، واذا به الثلاثة كانوا قدام بعضهم. لما اشتغل القتل بالكفرة قتل واحد من هالثلاثة، شعر الثاني انه ابدا السيف فوق راسه رح يقتل فاستسلم وخذ اسيرا. الثالث كان بعيد شوية هرب نفاد رجع مع الجيش. فهذا اللي شاب بعينه قتل اخوه واسر اخوه، راح على بلاده صار يشتغل بيجمع مال تجارة وشو يتبرع فيه ضد حرب المسلمين. مضت ايامه ومات. اما اللي انأسر عاملنا المعاملة اللي امر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخوانكم خولكم، اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من الاعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويك الرسول أمر. بعدين رأى بعينه فوق الحنان والمعاملة اللطيفة له، رأى المسلمين معهم الصدق، الأمانة، الطاعة، العفة، العبادة. قال لك والله هذا الدين الصحيح اللي بشر به سيدنا عيسى وسيدنا موسى، فأسلم. ومعلوم جنابكم انه بالصدر الاول كثير ممن صار ائمة في الاسلام من اصل مو عربي موالي. لما عبد الملك بن مروان سأل وزيره سبعة من العلماء ما فيهم غير سعيد بن المسيب عربي وبالي. فالمهم صار امام، مات هذا على تقوى. راحت الدنيا اجت الاخر تحاسبوا. التقي دخل الجنة واثنين عادوا بالنار، واحد عم يقاتل والثاني زاد أذن فوق المقاتل انه صار يمول يجهز المصاب، فعم يتلظوا بالنار. أطل هذا المسلم المؤمن على النار فرأى أخويه، بصير هذا بيطلوا على بعضه بالقرآن مذكورة: أفيضوا علينا من الماء. لك شو هذا؟ لك احنا كنا زعلانين عليك وقعد بين المسئدين المسلمين، هلكوك ظلموك تعبوا. انو هلكوني؟ لك دلوني على الصواب، دلوني على الهداية، دلوني على شوفوا قديشني منع لاني استمت. شو بيقول له يلي هرب ويلي قتل اخ؟ يا ريتني اسرت مثلك. اذا انسانية، اذا مدرسة الزامية الرق في الاسلام مو عبودية. فما أقصد كل حكي هلا فيه، لو إجا واحد طبع الكتاب بيجي المغرضون شو بيقولون؟ ليكو إلى الآن فلان ألف كتاب بجواز الرقب الإسلام. يا لك إن أول العبارة صحيحة لا. الله يرزقنا السداد والصواب يا رب العالمين. السجون في العالم سيدي الآن كلها تعتبر إصلاحيات يفضل في سيدي أخذه الأوروبيون. يعني هم عالة علينا صح، فالمجرمون يخضعونهم إلى مدارس إصلاحية هي معالجات نفسية صحيح. فيها تعليم مهام، فيها تثقيف وتوجيه ورياضة، وبعلموه مهنة يعني ويجيبوا له راهب، يجيبوا له كذا حتى يغيروا له نفسيته ويأدبوه ويصلحوه. سيدي بأمر من سبق إلى هذا الإسلام، بأمر من والده، بأمر من والده ما طلعنا على المسجد، صرنا نعمل دروس ونعمل خطب، عايدوهم بالعيد، عايدهم بالعيد وغير العيد، كل جمعة نطلع نصلي فيهم صلاة العيد، صلاة الجمعة وبالقلعة وبالقلعة. والله أنا هلا مطلوب مني سيدي أطلع على سجن عذراء نعمل دروس. في رجل الله يسير خير عم يفعي عمله دروس، فمدير السجل قال لي وما يا أستاذ أنت لازم تعمل دروس. طيب إن شاء الله. يا رب. طيب كل 15 يوم نعمل لهم. والله أذكر أول خطبة خطبتها بسجن المسجد، أول خطبة طالعت أخي سعيد معي عشان نستأنس فيه، طلعنا صلينا الصبح حاضر. لا سعيد بيشتغل هلا في بيع حيطان وكذا وغير، هذا لحق طلب العلم معي. صلينا الصبح حاضر بجامع فتحي وطلعنا مشي، أنا ما في ركب، إذا بنستنى ما في ركب، ما في ركب، ما كانت الباصات ولا شو بالخمسينات. طلعنا يا سيدي بتنا على السجن عم يكبروا، وما دينا ده عزت حسين شركسي لكن ابن طريق يقعد معي يحدثني عن مشايخه والطريق والأوراد اللي أخذها، مدير السجن مساعد، هو مدير السجن حاصل. يا سيدي طلعنا صليت سمعت التكبير كأنه الجامع مادين حصر، كان بيجي دفع الدنيا بعيد الصغير بظهر السجن مثل الجامع فرشك، قاعدين مصفوفين عم يكبروا. طلعت أنا طلعنا طبعا ضربة المدافع ودخل وقت صلاة العيد، خزيت صليت فيهم صلاة العيد، وبعد الصلاة خطبت خطبة. شو بدي اقول لهم؟ قلت لهم انتم سالمين؟ ما بتنقى فرج عنهم. قلت لهم اسأل الله ان يرينا وجوهكم خارج هذا المكان، وانا لا اقول كلكم مخطئ كلكم مجرم، لا اقول ذلك، قد يكون احدكم متهما وقد يكون متمسكا بالفضيلة، إلا أنه لم يلن بعض اللين فساقته الفضيلة. هو يوسف عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف لما تحلى بالفضيلة ساقته إلى ليزداد أجره وثوابه كذا بهالمعنى هذا. يا سيدي خلصت الخطبة وبيجي عزات حسين عيونه عم تنزل دموع، والله حمر عيونه، بيهجم علي بيعانقني بيبوسني. معزات حسين اسمه عزات، اخر عمره مسكين انفلاج وكذا وتوفي. وبعد منها قال لي مشان الله لا تتركونا، كل جمعة بدي تيجوا تصلوا، صرنا نتناول نحن واخواننا. مثل ما تفضل سيدنا، ايه اصلاح لك اخي هذا غلطان غلطي. هدول اللي بسموهن اصحاب السوء جروا للغلطة، وإلا لو صح له مجتمع مو الحديث الشريف اللي تاب وجاء قال له ايه، قال له العالم قال له لك توبة بعد ما قتل المئة، قال له لك توبة لكن اترك الأرض اللي انت فيها الى قرض كذا فيها قوم صالحون، وان ماشي بالطريق مات. اختصموا ملائكة العذاب، معلوم كل الحديث ماري، واخذت ملائكة الرحمة لانه جاء تاني. اللهم هيئ لنا من جميع اعمالنا واحوالنا وعباداتنا وبيعنا وشرائنا ما يرضيك عنا يا رب العالمين. قال وعمل في الودائع، هذا القاضي يكون بين ايديه خزينة ضخمة اموال الايتام، هذا اللي مات ابوه وعمره هذا سنتين وهذا لساته عم يرضع، وهذا امتى لحتى يبلغ ويستأنس رشده؟ راحت الايام اقل ما يكون 15 سنة اذا مو اكثر. وبعدين راحت الاموال، بدأ امين، بدأ واحد يكون خايف من الله، قرش واحد ما يدخل على حاله. مؤسف سيدينا، قضاة الشرع وحدود وقراء الايتام يحط المال اليتيم بالبنك ويحسبوا له فائده حرصا على مال اليتيم. لا حول ولا قوه. وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف، هذا الوقف جامع الفلاني في له الدكان الفلانية له كذا، هذا وقف على الجامع وهذا وقف على الجامع كمان. بما تقوم به البينة لأنها حجة شرعية، أو باعتراف من هو في يده. أنت قاعد بيد دكان عم تبيع وتشتري، جينا سألناك في دكان، لا يا أخي مو دكان، أنا استأجرتها من سنة كذا من إيد متولي الوقف الفلاني، وهي الوقف إيه. لذلك يمكن إجت معنا بالحاشية إنه ما بيخلوا المستأجر مستأجر الوقف مدة طويلة حتى ما يقول هذا أرضي صارت ملكي صارت كذا، لأنه أمين ولا يعمل بقول المعزوم. لأن الصفي فرد من أفراد الناس، لأنه شاهد، وشهادة الفرد لا عمل معزولة. قاضي المعزوم أي نعم. قال إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه، هو ذا الأموال، هو ذا الدفاتر، هدول الأموال لبيت فلان، هدول أبوهن فلان الأولاد، هدول مال كذا، إذا هو سلمه يعمل بقوله، لأن يده كيده فيكون أمينا فيه. وينبغي أن يبعث رجلين من ثقاته، والواحد يكفي، فيقبضان من المعزول ديوانه، وهو ما ذكرنا من الخرائط والسجلات، فيجمعان كل نوع في خريطة حتى لا يشتبه على القاضي. هدول خرائط الجنايات، هدول أمانات، هدول تصنيف. ويسألان المعزول شيئا فشيئا لينكشف ما يشكل عليهما، ويختمان عليه على السجل. وهذا السؤال ليس للإلزام بل لينكشف به الحال، فإن أبى المعزول أن يدفع إليهما النساخ أجبر على ذلك. شايفين أنا آليها أجابهني الله يرحمه، سواء كان البياض من بيت المال وهو ظاهر لأنه لمصالح المسلمين، أو من الخصوم لأنهم وضعوها في يده للعمل بها، أو من ماله، من مال القاضي لنعزل هو يتبرع لأنه فعله تدينا لا تمولا، مو مال هذا حتى تتموله. ويأخذان الودائع وأموال اليتامى، ويكتبان أسماء المحبوسين، ويأخذان نسختهم من المعزول لينظر المولى في أحوالهم. فمن اعترف بحق من المعزولين أو قامت عليه بينة ألزمه عملا بالحجة، ألزمه إما بإقراره أو بالبينة. وإن نادى عليه في مجلسه، من يعترف سيدي من المتخاصمين، من اللي المسجونين أو اللي حق عليه أو كذا، أو قامت عليه بينة ألزمه عملا بالحجة. إيه شو عندكم؟ وإن نادى ما أصبح إيه ها؟ وإن نادى ما ركزت معي. وإلا نادى عليه في مجلسه، وإلا نادى عليه في مجلسه، لأن فعل المعزول لا يكون عبثا. قال ويجلس للقضاء. هذا الأصل المهم. إيه نعم الأصل إيه؟ قد يكون عبثا. إيه ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخصوم في المسجد، في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده. ودكة علي رضي الله تعالى عنه في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة في أيامهم طبعا حتى إلى زمن المؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لذكر الله وللحكم، ولئلا يشتبه على الغرباء. لك أخي وين القاضي؟ ما لقينا على شو ضايع اختفي. لا بالمسجد، مسجد الجامع. ولئلا يشتبه على الغرباء مكانه، والجامع أولى لأنه أشهر. وإن كان الخصم حائضا أو نفسا خرج القاضي إلى باب المسجد فنظر في خصومتها، أو أمر من يفصل بينهما، كما لو كانت المنازعة في دابة فإنه يخرج لاستماع الدعوة والإشارة إليها في الشهادة هي بتشهد انت وانت انه هي دابة فلان وهذا اخذ منه. وان جلس في بيت جاز اذا اختار غير الجامع، بس بده يكون بقى معروف لا يمنع احد من الدخول. اي نعم. ويأذن للناس بالدخول فيه ولا يمنع احدا من الدخول عليه. يعني صار حكر للمسلمين هالزلمي، يعني الله وكيلكم انا هيك ايامات. قلت اخي انت عم تتعب ايمن اجا، بقول لهم انا على حساب المسلمين، انا وقف للمسلمين. ابدا ايمن طلب مني شيء حرام. هلا من مده كم يوم اجى لعند منا شخص على سبيل الصدفه، في له مشكله مع جماعه يقربوني. قلت لهم يلا، قلت يلا، اتفقنا على انه ما نروح. دقيت له التليفون، اخذته اعطيته معهم. بعدين مهم ركبنا وطعنا على اليرموك وعملنا جهدنا ان شاء الله. وعدوا بقى له مال، وعدوا انه بيعود الشهر بياخذه. قلت له بروح معه، وقت ما بدك تروح بياخذ روح معه. لك اخي هلا طول بالك، خلينا نحكي انه المربح معنا ما انا عم لا تظنوها افتخار ابدا، الفضل للمسلمين علي. قبل ما اطلب العلم شو كنت انا؟ شقف الطيان وارفع الاربعة لحتى حصل لقمتي. اي والله سنة من سنين جانا رمضان بعز الصيف ونحن عم نستقل على ظهر الاصطحاء والغبرة بوشي والشمس فوق راسي، تشكلت عيوني خمت حي رحمت الحمد لله ما فطرنا. طيب مين؟ لا في واحد وظل وكذا الكاج شتي عمل، ما عم نزعج حالنا بشي، ما بنشكر الله، بنأدي طاعة الله في عباد الله. قليل المسلمين شو قلن فضيلة عند الله؟ شو قال له الله لسيدنا؟ في أفضل من سيدنا محمد عند الله؟ في أفضل منه؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقف الرسول يودع الكعبة، ما أطيبك وأطيب رائحك حرمتك. بعدين شو قال؟ ولا حرمة المؤمن ولا وجه المؤمن أعظم عند الله من حرمته. فأسيدي إذا أنت خدمت المسلمين عرف حالك أنك ربحان، والله ربحان ما لك خسران، والله بقيض لك عند الحاجة، والله هيك تنحمل على كتوف الراحة، أن الجزاء من جنس العمل. يا سيدي. ويأذن الناس ولا يمنع أحدا من الدخول عليه ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد، ويكون الأعوان بالبعد عنه. أنه يجيبوا فلان، خذوا فلان، هذا احبسوه، هذا كذا، هذا تعزروه، هذا قيموا عليه حد بعد. بحيث لا يسمعون ما يكون بينه وبين من تقدم إليه الخصومة. ويستحب أن يجلس معه قريبا منه قوم من أهل الفقه والديانة، ولا بأس بأن يجلس وحده إذا كان عالما بالقضاء، ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه. المسلم هو اللي بديش ولا غيره ما بسيطه. بزمن سيدنا عمر استعمل أبو عبيدة كاتبا نصرانيا، دري سيدنا عمر بعث له يلومه إنه شلون ودي على المسلمين. قال له يا أمير المؤمنين إنه حاذق بالحساب، شاطر بغلط طبعا شو إيه. تفت شو قال له سيدنا عمر؟ هبوا ما إذا مات بطالع من قبره ما بيصير، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مسلما له معرفة بالفقه، لأنه إذا لم يكن، الله يرحم شيخ حكى على اللي بيروحوا على السربون بيجيبوا شهادة دكتوراه أو ماجستير أو كذا بالفقه الإسلامي بأصول الفقه، لما باللغة العربية والله حكاها بالأمري قال بدي أفهم نيكة بالصربون في الأخفاش لما الكسائي لما السيبوي لما أبو حنيفة لما الأعمش لما الشعبي لما مين هني لك إيه كفر بيهود. بيدرسوا شريعتها بيفهموها منيح لكن مو عن ايمان. يعني بعض ما علمتونا في فرق بين أن الشريعة عن غير المسلم، أخذ اللغة العربية عن غير المسلم. أنا اللي قرأته أن اللغة تؤخذ عن غير المسلم، أما الشريعة لا تؤخذ غير المسلم، لا تؤخذ إلا من المسلم. طبعا أنا خصوصا العلوم يلي مثلا العلوم اليونانية منطق ما بدها، ولا بدها إجازة ولا بدها سند، لأنه علمي باختصار لأفلاطون سقراط وكذا فيه. واللغة العربية كمان ليك لا نحتاج بكلام الأخطار بعلم التوحيد، ما نحتاج فيه لأنه توحيد، نحتاج فيه لأنه لغة. أمر القيس وعن ترار. أيوة. لكن سيدي في نقطة أنا هم بدي أحكيها، العالم العربي خصوصا العالم الإسلامي عندهم روتين التعقيد في قضايا الشهادة. عم يكون هالتعقيد هذا ينجح الجهلة ويعيق أهل العلم. مثلا من جملة التعقيد اللي بده يقدم لمرحلة الدكتوراه بده يجتاز امتحان بلغة من اللغات العالمية. طيب أنا بدي أقلك باللغات العالمية بالإنجليزي والفرنسي، ولا بتكون تشوفوا علمي بالشريعة أو باللغة. بيجي واحد جاهل مو دارس لا من الشريعة ولا من اللغة، سيدي معش أخذ شهادة اللغة الإنجليزية ماشي حالها، بيقدم صح له مشرف بيلزق له رسالة بيناقشه بيعطوه دكتوراه بالشريعة من بلد عربي إسلامي، بصير أستاذ شريعة وما بيعرف يقرأ قرآن. فمضطر طالب الشريعة أنه يتجاوز سيدي هالروتين والتعقيد، يروح لأي بلد أوروبي وياخذ شهادة بدون التعقيدات كلها، بيألف كتاب علم بيحترموه، بيلاقوا فيه علم مضبوط يعطوا شهادة الدكتوراه وبيحترموه. هون عنا ما ينظر لعلمه، لفئويته وجماعته ومحسوبياته، بحطوا التعقيدات فينجح الجهلة وأدعياء العلم وأعداء الدين في كثير من الأحيان. ما أقول هذه قاعدة مضطردة، لكن من الناحية العملية هذا الذي يصير الآن يحصل. وأهل العلم اللي هني أخذين الفقه عن الفقه والعلم عن أهل العلم واللغة عن أهل اللغة بيسكوا برا. أنا بعد هذا سيدي اسمح لمن سألني أنه أنت جيب اللقب لكن عليك أن تكون طالب علم، تأخذ العلم عن العلماء، بس جيب اللقب مما كان واستعمل هذا اللقب في الدعوة إلى الله والدفاع عن الإسلام. أنا هيك عم أقول ما بعرف رأيكم بقى. إذا أخذ العلم عن العلماء سيدي أمثالكم وفي المساجد وفي الدروس والتحقيق العلمي، ثم أخذ اللقب من أي بلد واستعمل هذا اللقب الجواز سفر لتسهيل الدعوة إلى الله في الجامعات في المحافل في المؤتمرات في الندوات في إذاعة في التلفزيون، بدل أن يقوم أدعياء العلم الدجالون والملحدون الذين يحملون ألقاب علمية وتحتها جهل أو إلحاد وقلة دين. توكلنا على الله. إيه سيدي؟ قال شد يكون عدلا مسلما له معرفة بالفقه، لأنه إذا لم يكن عدلا لا تؤمن خيانته، وإذا لم يكن مسلما لا يؤمن أن يكتب ما لا تقتضيه الشريعة، وإذا لم يكن فقيها لا يعرف كتبة السجلات وما يحتاج إليه القاضي من الأحكام، ويجلس ناحية عنه حيث يراه حتى لا يخدع بالرشوة. بعدين قال ويسوي بين الخصمين.